الأنبياء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. نستعينك يا ربنا فصل على محمد وآله وأعنا يا معين يا الله. يا من جعلت ذا الكفل من الأخيار جعلنا من عبادك الأبرار يا الله. يا من خشعت لك كل ناصية وكل نفس دانية وقاصية سبحانك يا الله. يا من آنس أنبياءه الأخيار وأولياءه الأطهار وعباده الأبرار آنس وحدتنا يا الله. واقبلنا ولا تطردنا يا الله. يا ربنا قيدنا ببابك وأسمعنا منك وبصرنا بك يا الله. يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا رباه يا غوثاه يا الله. ببابك واقفين مذنبين معترفين فاقبلنا وسامحنا يا الله. ببابك واقفين مستكينين بجرمنا ومن خزينا فارحمنا يا الله. ببابك جاثمين متوسلين فأذل لنا واصفح عنا يا الله. فأذل لنا واصفح عنا الصفح الجميل يا الله. ببابك واقفين متوسلين فاقبلنا وأرضنا وارضى عنا يا الله.